فلا يبطل عوده وإلا أبطله، لكن على المأموم حتما يرجع إلى الجلوس الإمام يتبعه. فعائد قبل انتصاب يندب سجوده إذ للقيام أقرب. في هذه الأبيات تكلم رحمه الله تعالى عن مسألة من ترك التشهد الأول. قال: ومن نسي التشهد المقدمة. من نسي خرج به من تركه عامدا، فكلامه الآن عن من تركه نسيانا أولا. فيقول: من نسي التشهد المقدمة، فإما أن يتذكره بعد الانتصاب وإما أن يتذكره قبل الانتصاب. فإن تذكره بعد الانتصاب، أي بعد أن وصل إلى حد تجزئه القراءة، تجزئه القراءة يعني فوق أقل الركوع، أقل الركوع نحن قد عرفناه بأنه انحنى بحيث تصل كفاه إلى ركبتيه، فإذا كان فوق ذلك فإنه لا يزال في حد القيام وتجزئه القراءة. فإذا وصل إلى هذا القدر فإنه منتصب، فإذا انتصب حرم عليه أن يرجع، حرم عليه أن يرجع. والدليل على هذا حديث المغيرة عند الترمذي وغيره أنه صلى فلما قام عن التشهد الأوسط سبح به القوم وراءه فاستمر في صلاته، أكمل صلاته ثم سجد ثم سلم ثم أخبرهم قال: هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل. وكان أشار إليهم في الصلاة أن قوموا، لما سبحوا به أشار إليهم أن قوموا، ثم أخبر بأن النبي عليه الصلاة والسلام هكذا كان يفعل، فدل هذا على أنه إذا وصل إلى حد القيام لا يرجع. أما الحديث المشهور الذي فيه فإن استتم قائما فلم يرجع الدارقطني وغيره، فليس عمدتهم في هذه المسألة لأنه ضعيف عندهم، وإن كان غير الشافعية يحسنون. أما الشافعية فإنهم يستدلون بحديث المغيرة الذي سمعتموه. وعاد بعد الانتصاب حرمة، علمنا أنه إذا وصل إلى حد الانتصاب لم يجز له أن يعود، حرم عليه العود لأنه سيكون عائدا من واجب إلى سنة. الشهد الأوسط سنة والقيام فرض، فلا يجوز له أن يترك الفرض ليأتي بالسنة. لكنه إن عاد فإن كان عالما بأنه لا يجوز له العود وذاكرا هذا الحكم، ذاكر أنه لا يجوز العود وذاكر أنه في الصلاة، إذا حصل هذا كله كان عالم بالحكم وذاكر له وذاكر أنه في الصلاة ومع ذلك رجع، فإن الصلاة باطلة لأنه سيكون زاد فيها ما يخل نظمها، زاد فيها وهو القيام والرجوع. لذلك قال: وجاهل التحريم أو ناس فلا يبطل عوده وإلا أبطله. إذا رجع فإما أن يكون كما قلنا عالما بالحكم أنه لا يجوز له العود، ذاكرا لهذا الحكم وذاكرا أنه في الصلاة، إذا توفرت في هذه الأمور الثلاثة فرجع بطلت صلاته. إذا خرم شيء منها بأن كان يجهل الحكم، لا يعلم بأنه لا يجوز له الرجوع، لا يعلم فعاد جاهلا، أو يعلم لكنه ناس لهذا الحكم في تلك اللحظة، ناس لهذا الحكم في تلك اللحظة، أو ناس أنه في صلاة وقف ثم نسي أنه في الصلاة فجلس. ففي هذه الأحوال الثلاثة لا تبطل صلاته. وهذا الذي أشار إليه بقوله: وجاهل التحريم أو ناس الحكم أو ناس أنه في صلاة. هذا الذي جرى عليه ابن حجر رحمه الله تعالى في التحفة، أن النسيان يمكن أن يكون للحكم ويمكن أنه للصلاة نفسها. وجاهل التحريم أو ناس فلا يبطل عوده وإلا أبطل. وهذا الكلام كله في البيتين عن الإمام أو المنفرد، عن الإمام أو المنفرد. المصلي إذا كان إماما أو منفردا ونسي التشهد المقدمة فهذا حاله، هذا حاله، وعاد بعد الانتصاب حرما. أما المأموم فأشار إليه بقوله لكن على المأموم حتما يرجع إلى الجلوس. المأموم إذا سهى فقام والإمام جالس وجب عليه أن يرجع ليتابع الإمام، لأن متابعة الإمام فرض، فيجب عليه أن يرجع. قال للإمام يتبعه، أي لمتابعة الإمام. خلصنا من هذا إلى أن ترك التشهد الأوسط إما أن يترك نسيانا، وهذا الذي تكلم عنه في الأبيات، وإما أن يترك عمدا، وهذا الذي لم يتعرض له هنا. واضح؟ في حال الترك نسيانا إما أن يكون مأموما أو لا، إما أن يكون مأموما أو لا. فإن كان غير مأموم، وهذا إما أن يكون إماما أو منفردا، فإما أن يتذكره بعد الانتصاب فهذا لا يجوز له الرجوع، فلو رجع عامدا عاليا بطلت صلاته. لم يتكلم فيما لو تذكره دون الانتصاب في هذين البيتين، لكن قال بعد ذلك وعائد قبل انتصاب يندب سجوده إذ للقيام أقرب. في البيتين الأولين تكلم عن الانتصاب، إذا وصل إلى حال الانتصاب فإنه لا يجوز له أن يرجع. لم يتكلم فيهما عما لو وصل إلى حال دون الانتصاب ماذا يفعل؟ إذا تذكر وهو دون الانتصاب ماذا يفعل؟ أشار إلى ذلك في البيت الرابع، قال وعائد قبل انتصاب يندب سجوده. العائد أو هذا الناس إذا وصل إلى حال دون الانتصاب، أقل من الانتصاب، قد يكون قريب من الجلوس، وقد يكون قريب من القيام، وقد يكون إليهما على السواء. لكن في جميع الأحوال يندب له أن يجلس، لأنه إلى الآن لم يصل إلى الانتصاب، لم يشتغل بفرض، فجاز له بل ندب له أن يرجع ليؤدي هذه السنة. وهذا معنى قوله وعائد قبل انتصاب يندب سجوده إذ للقيام أقرب. ليس معناه، لكنه يشير إلى هذه المسألة. فهو إذا وصل إلى حال دون الانتصاب قلنا إيش الحكم؟ ولن يرجع ولا ما يرجع؟ ها؟ يندب له أن يرجع. لماذا يندب له أن يرجع؟ لأنه سيؤدي سنة، سيرجع إلى سنة، وليس هناك ما يمنع من الاشتغال بها. أما المنتصب فكان هناك مانع يمنع من الاشتغال بها، وهو شروعه في فرض. هذا لم يشرع إلى الآن في فرض، فالسنة له أن يرجع ليؤدي هذه السنة. طيب إذا رجع لأداء هذه السنة هل يسجد للسهو أو لا يسجد للسهو؟ الآن لم يترك هذه السنة كذا ولا لا؟ فعلها، فهل يسجد للسهو ولا يسجد للسهو؟ أما لترك السنة فلا يشرع سجود السهو لأنه قد فعلها. لكن ننظر هل هناك ثياب آخر يشرع له سجود السهو؟ هذا الذي أشار إليه البيت. يقول: وعائد قبل انتصاب يندب سجوده إذ للقيام أقرب. إذا تذكر وهو قريب من القيام، لم يستتم القيام لكنه قريب من القيام، تذكر في هذه الحالة قلنا له ارجع، كذا ولا لا؟ ارجع ارجع. رجع قلنا له يندب لك أن تسجد سجود السهو، يندب أن تسجد سجود السهو. لماذا يسجد سجود السهو وقد فعل التشهد الأوسط؟ يقولون يندب له سجود السهو هنا لأن هذه الحركة التي فعلها نسيانا، هذه الحركة التي فعلها نسيانا وهي القيام أو الارتفاع إلى قريب من القيام، الارتفاع إلى قريب من القيام ثم القعود، هذه الحركة لو فعلها عمدا في الصلاة بطلت، لأنه يغير نظم الصلاة، كذا يكون زيادة مغيرة لنظم الصلاة، لو فعلها عمدا بطلت. فإذا فعلها نسيانا يشرع أن يسجد سجود السهو، للقاعدة التي اتفقنا عليها في الدرس الماضي أن ما فعل سهوا، ما فعل سهوا إذا كان عمده يبطل الصلاة، إذا كان عمده يبطل الصلاة فإنه يشرع السجود لسهوه، يشرع السجود لسهوه. وضحت عندكم المسألة؟ إذن إذا كان قريبا من القيام، إذا كان قريبا من القيام فإنه قد فعل فعلا كثيرا، فعل فعلا كثيرا. ما هو هذا الفعل الكثير؟ النهوض والجلوس، النهوض والجلوس. هذا النهوض والجلوس لو فعله عامدا لكانت الصلاة باطلة، لكنه معذور الآن بسبب النسيان، معذور بسبب النسيان، فشرع له أن يجبر هذا الخلل بسجود بسجود السهو. أما إذا كان دون ذلك يعني بعيد من القيام أقرب إلى الجلوس، نهض نهض لكنه لم يكن هذا النهوض قريبا من قيامه، كان أقرب إلى الجلوس، أو في الوسط، في الوسط قريب من القيام وقريب من الجلوس على السواء، على السواء، ففي هذه الحالة يندب له أن يرجع أيضا مثل الأول، يندب له أن يرجع، لكنه لا يشرع له أن يسجد سجود السهو، لا يشرع أن يسجد سجود السهو. لماذا لم يشرع له أن يسجد سجود السهو صاحبنا هذا؟ لأن هذه الحركة، هذه الحركة لو فعلت عمدا لم تبطل بها الصلاة، لأنها لم تغير نظم الصلاة، لم تغير النظم. فهمنا المسألة إذن؟ فهمنا؟ نعيدها بإيجاز وبسط زيد. الآن نحن نتكلم عن من ترك التشهد الأوسط نسيانا، عن من نسي التشهد الأوسط أو ترك التشهد الأوسط نسيانا، كذا؟ قلنا هذا له حالان، إما أن يكون مأموما أو لا، إما أن يكون مأموما أو لا. فنحن نبدأ أولا بالكلام عن غير المأموم، لأن المأموم له أحوال تخصه، نتكلم عن غير المأموم يعني الإمام أو المنفرد، الإمام أو المنفرد. فإذا نسي التشهد وقام فاستتم قائما لن يجوز له أن يرجع، وهذا ما أشار إليه في الأبيات الأولى، كذا. فإذا رجع بطلت صلاته إذا كان عامدا عالما، إذا كان ناسيا جاهلا فالصلاة صحيحة، الصلاة صحيحة. طيب، هذا تذكر متى؟ بعد أن استتم. طيب، تذكر قبل أن يستتم قائما، تذكر قبل أن يستتم قائما ماذا يفعل؟ يستحب له أن يرجع، يندب له أن يرجع. لماذا يندب له أن يرجع؟ لأنه سيؤدي رجوعه إلى الاشتغال بالسنة، ولا مانع من الاشتغال بها. أما صاحبنا الأول كان هناك مانع من الاشتغال وهو كونه شرع في الفرض، فهذا يندب له أن يرجع ليؤدي هذه السنة. طيب إذا رجع إلى هذه السنة وأداها فإنه لا يصح بعد ذلك أن نقول ترك بعضا من أبعاد الصلاة، لأنه قد فعله كذا، قد فعله. فإذا لا يشرع له السجود لترك البعض لأنه قد فعل البعض. لكن ننظر إلى هذه الحركة التي فعلها الآن، الحركة الزائدة على الجلوس، ننظر إلى هذه الحركة، هل هذه الحركة مما يبطل عمدها الصلاة لو كان تعمدها أو لا؟ وضحت يا جماعة؟ قالت هذه الحركة إذا كانت حركة نهوض قريبة إلى القيام، قريبة إلى القيام، فهذه الحركة لو فعلها عمدا بطلت صلاته. فإذا فعلها في صورة هذه نسيانا شرع له أن يسجد لما سبق معنا من قبل، لكن لسه ما كما قال لسه ما يبطل عمده الصلاة. إذا فعل ساهيا فعلا لو فعله عمدا بطلت صلاته فإنه يشرع له أن يسجد للسهو. وهذا القيام إلى قريب، هذا النهوض إلى قريب من القيام لو فعله عامدا بطلت صلاته، فلما فعله ساهيا شرع له أن يسجد للسهو. لكن لو كان هذا النهوض إلى دون ذلك، إلى دون ذلك يعني بأن كان نهض لكنه إلى القيام أقرب منه، إلى قصدي إلى الجلوس أقرب منه إلى القيام، فإن هذه الحركة لو فعلها عمدا لا تبطل بها الصلاة. لماذا لا تبطل بها الصلاة؟ لأنها لا تغير نظم الصلاة وهيئة الصلاة، فعمدها لا يبطل الصلاة. إذا كان عمدها لا يبطل الصلاة سهوها لا يشرع له أن يسجد له سجود السهو. وضحت المسألة عندكم؟ ها؟ وضحت؟ هذا كله فيما لو ترك التشهد الأوسط نسيانا، فيما لو ترك التشهد الأوسط نسيانا. أما إذا تركه عمدا فهذا كلام آخر، إذا تركه عمدا فهنا كلام آخر. إذا تركه عمدا كذلك إما أن يكون مأموما أو لا، إما أن يكون مأموما أو لا. فإن كان غير مأموم بأن كان إماما أو منفردا، إذا تركه عمدا وبلغ إلى حد الانتصاب فحكمه مثل الحالة الأولى، لم يجز له أن يرجع اشتغاله بالفرض، لم يجز له أن يرجع. أما إذا لم يبلغ إلى تلك المرتبة، لم يبلغ إلى حد الانتصاب، لم يبلغ إلى حد الانتصاب، يلا أنا أريد أن أستنتج أنتم من خلال الكلام السابق، إذا لم يبلغ إلى حد الانتصاب لكن بلغ إلى حد قريب من الانتصاب، بلغ إلى حد قريب من الانتصاب، لا يجوز له أن يرجع لأنه الآن متعمد. نحن الآن نتكلم عن شخص فعل هذا إيش؟ متعمد. أول كنا نقول فعله ناسيا، فعله ناسيا، لكن الآن هذا فعله متعمد، وهذا القدر من النهوض مبطل، هذا القدر من النهوض مبطل كذا، فإنه لا يشرع له أن يرجع أيضا. فهمتوا؟ أما إذا كان دون ذلك جاز له أن يرجع، جاز إذا كان دون ذلك جاز له أن يرجع، ولا يشرع له سجود السهو لأنها حركة لا تبطل الصلاة، حركة لا تبطل الصلاة. وضحت المسألة؟ ما علينا من المأموم، نحن نتكلم أولا عن الإمام أو المنفرد. عرفنا الآن حكم الإمام أو المنفرد. الإمام أو المنفرد إذا قام عامدا ترك التشهد الأوسط عامدا ماذا يفعل؟ إذا انتصب حرم عليه الرجوع مثل الناس، حرم عليه الرجوع مثل الناس. فإن رجع عامدا عاليا بطلت الصلاة مثل الناس كذا. إنما يختلف مع الناس، يختلف مع الناس في صورة واحدة، وهي ما إذا بلغ حدا قريبا من القيام، قريب من القيام، ذاك كان يشرع له أن يرجع، الناس يشرع له أن يرجع ويسجد للسهو كذا. وهذا لا يشرع له أن يرجع، لأن هذه الحركة مبطلة للصلاة ما دام فعلها عامدا. وضحت عندكم المسألة؟ أما إذا كان الجلوس أقرب، إذا كان الجلوس أقرب فإنهما يستويان، يستويان إلا أن ذاك يندب له أن يرجع وهذا يجوز له أن يرجع، واضح؟ لكن كلاهما لا يسجد للسهو، لأن هذه الحركة لا تبطل الصلاة، لا تبطل الصلاة. فهمتم يا جماعة؟ فهمتم؟ يلا أريد واحد يقول لي الآن إيش الفرق بين الناسي والذاكر؟ ما الفرق من خلال هذا الكلام بين الناسي والعامد؟ ها، لأنه سننتقل لمسألة أشد منها صعوبة. ها عبد الرحمن. يتفقان في صورتين ويختلفان في صورة، يتفقان في صورتين ويختلفان في صورة، يتفقان فيما إذا في صورتين، الصورة الأولى إذا بلغ حد الانتصاب فإنهما يستويان في حرمة الرجوع، كذا. ومن رجع منهما عامدا عالما بطلت صلاته. والصورة الثانية التي يتفقان فيها أيضا عدم بطلان الصلاة بما إذا كان هذا النهوض إلى حد قريب من الجلوس، واضح؟ أو إليهما على السواء، فإنه لهما الاثنان لهما أن يرجعا كذا، ولا يشرع لهما سجود السهو. ويختلفان في صورة، يختلفان في صورة، وهي إذا بلغ قريبا من الانتصاب، إذا بلغ قريبا من الانتصاب فالناسي يستحب له أن يرجع ويسجد للسهو. أنا أريدكم تنبهوا على هذه النقطة، يستحب له أن يرجع ويستحب له أن يسجد للسهو. عرفنا لماذا يستحب له أن يرجع، كذا، للاشتغال بالسنة بلا مانع. وعرفنا لماذا يشرع له سجود السهو، لماذا يشرع له سجود السهو؟ لأن هذه الحركة لو فعلها عامدا بطلت الصلاة، وهو الآن فعلها ساهيا، كذا، فيشرع السجود لهذا السبب. فوضح لنا الفرق بينه وبين العامد، أن العامد ليس له أن يرجع إذا بلغ هذا الحد، لأنه إذا بلغ هذا الحد وجلس كانت هذه الحركة مبطلة للصلاة ولا يجوز له أن يعود، أن يعود للجلوس. وضحت المسألة عندكم؟ هذا الأوجه كما قال ابن حجر في التحفة، وهو معتمد المذهب، وهو معتمد المذهب. والأكثرون كما قال النووي في شرح المهذب، وهو الذي جرى عليه في شرح المهذب أيضا، الأكثرون على أن هذا المقدار وهو الوصول إلى حد قريب من القيام، الوصول إلى حد قريب من القيام لا يشرع له سجود السهو، لا يسجد الساهي، لا يسجد الساهي. ما لك استغربت يا صاحبي؟ لا خلاص انتهينا نحن من تقرير المسألة أولا، كذا، عرفنا معتمد المذهب في المسألة، كذا. الآن بس رجعنا لننقض هذا المعتمد، رجعنا لنتكلم عن هذا المعتمد، هل هو معتمد أو لا، كذا. ابن حجر يقول هو الأوجه وعليه جرى الرملي والخطيب وجماعة من المتأخرين، فصار هو معتمد المذهب، كذا. النووي رحمه الله تعالى في شرح المهذب جرى على أنه لا فرق بين العامد والناسي، لا فرق بين العامد والناسي في مسألة القريب من القيام، القريب من القيام، واضح يا جماعة؟ لا فرق. وش معنى لا فرق؟ أن لهما الرجوع، لهما الرجوع، لهما الرجوع، ولا تبطل صلاة العامد. ها، لهما الرجوع، هذا يشتركان فيه، لهما الرجوع لا تبطل صلاة العامد ولا يشرع السجود للناسي. فهمتم المسألة كيف؟ وعليه الأكثر، عليه الأكثر. لكن لما استوجه المتأخرون المذهب الأول الذي حكيناه صار هو معتمد، معتمد المذهب. فهمنا هذه المسألة؟ نحن الآن تخلصنا إذن من ثلاث، من ثلاثة مباحث. الإمام أو المنفرد إذا ترك ذلك ناسيا وما يتعلق به من أحوال، كذا. الإمام أو المنفرد إذا فعل ذلك عامدا وما يتعلق به من أحكام. المأموم إذا فعل ذلك ناسيا، المأموم إذا فعل ذلك ناسيا، هذا الذي أشار إليه البيت. لكن على المأموم حتما يرجع إلى الجلوس، الإمام يتبعه. المأموم إذا قام ناسيا والإمام جالس، والإمام جالس، فما هو الحكم في حقه؟ قال يجب عليه أن يرجع. لماذا يجب عليه أن يرجع؟ قال للإمام يتبعه، لمتابعة الإمام، لأن متابعة الإمام فرض، متابعة الإمام فرض. وهذا الفعل الذي فعله هو الآن فعله ناسيا، وما فعله ناسيا غير معتد به، غير معتد به، فكان الفرض في حقه باقيا، وهو وجوب متابعة الإمام، وجب عليه أن يجلس. كذا هذا كله إذا فعل ذلك ناسيا. بقيت إذن صورة، وهي إذا فعله عامدا، يعني خالف الإمام، خالف الإمام، الإمام جلس للتشهد الأوسط والمأموم قام عامدا، عامدا قاصدا مخالفة الإمام حتى استتم قائما، حتى استتم قائما، ماذا يفعل؟ ماذا يفعل؟ هنا يقولون يندب له الرجوع ولا يجب، يندب له الرجوع ولا يجب، بخلاف الناسي. الناسي ماذا كان عليه؟ قال حتما، حتما يرجع، حتما يرجع، لأن فرضه متابعة الإمام. أما هذا العامد، هذا العامد يقول لك لا يجب عليه أن يرجع، لا يجب عليه أن يرجع، يستحب له أن يرجع، لكن له أن يبقى قائما، له أن يبقى قائما وينتظر حتى يقوم الإمام، يقرأ حتى يقوم الإمام ثم يتابع الإمام فيما بقي. لماذا؟ قال لك لأن هناك مسألة ستأتينا إن شاء الله عندما نتكلم عن أحكام القدوة، أن سبق المأموم للإمام، سبق المأموم للإمام بركن واحد لا يبطل صلاته، لا يبطل صلاته، سبقه بركن لا يبطل صلاته، وله أن ينتظر الإمام في ذلك الركن، وله أن يرجع لمتابعة الإمام، مخير. ستأتينا إن شاء الله. فهمتم يا جماعة؟ المأموم له أن يسبق الإمام بركن واحد أو ببعض ركنين، له، يعني أنه هذا الفعل لا يبطل صلاته، لا يبطل صلاته، لأنها ليست مخالفة فاحشة يبطل بها نظم الصلاة. فإذا سبق الإمام بركن فهو مخير، إما أن ينتظر الإمام في ذلك الركن، إما أن ينتظر الإمام في ذلك الركن، وإما أن يرجع ليتابع الإمام في الركن الذي هو فيه. مثاله غير المسألة التي نحن فيها، ركع والإمام قائم يقرأ، ركع والإمام قائم يقرأ، هذا سبق الإمام ولا لا؟ سبق الإمام ولا لا؟ سبقه بكم ركن؟ بركن واحد، فهو الركوع. هو راكع والآن الإمام قائم، لو كان ركع وقام فقد سبقه بركنين، الركوع والقيام، هذا سبقه بالركوع. فنقول له هذا السبق لا يبطل الصلاة، هذا السبق لا يبطل الصلاة. طيب ماذا يفعل الآن؟ هو مخير، إما أن يبقى راكعا حتى يركع الإمام ثم يرفع بعد ذلك برفع الإمام، وإما أن يرجع، يرفع من هذا الركوع، يرجع لمتابعة الإمام، لمتابعة الإمام، فيركع بعد ذلك بركوع، بركوع الإمام. فهمنا هذه المسألة لا؟ أن سبق الإمام بركن واحد لا يبطل الصلاة، والسابق مخير، إما أن يرجع المتابعة وإما أن يبقى في ذلك الركن. كذلك هنا في هذه المسألة، لو قام عن التشهد الأوسط عامدا، عامدا، يكون سبق الإمام بركن لا؟ سبق الإمام بركن، وهو ركن القيام. الآن هو قائم والإمام لا يزال جالس، قائم والإمام لا يزال جالس، فجاءت مسألتنا تلك، الصلاة لا تبطل لأنه سبق بركن واحد، وهو مخير، إما أن يرجع إلى متابعة الإمام وإما أن يبقى في ذلك الركن حتى يدركه الإمام فيه. فهمتم يا جماعة؟ فيبقى قائما إذن ولا يجب عليه أن يرجع حتى يقوم الإمام ثم يتم الصلاة على الإمام. إذا سألت بعد ذلك ما الفرق بين الناس والعامد، لماذا أوجبوا على الناس العود والرجوع ولم يجيبوه على من؟ على العامد. قال لك لأن فعل الناس هذا لا اعتبار به، فعله نسيانا، فعله نسيانا، لم يقصد فعله، لم يقصد فعله، فعله ناسيا، والفعل الذي فعله ناسيا كأنه غير موجود، الشريعة تعامله معاملة المعدوم. فالمتابعة في حقه لا تزال قائمة، يجب عليه أن يتابع الإمام ويجلس. أما هذا فقد فعل هذا الفعل متعمدا سبق الإمام، متعمدا سبق الإمام، فكان القيام في حقه معتبر لأنه فعله قاصده، فعله قاصدا له، فكان هذا القيام معتبر، لكنه معتبر مع مسابقة الإمام. فتأتينا مسألة مسابقة الإمام، هو مخير بين أن يرجع وبين أن يبقى فيما هو فيه. وضحت المسألة إذن؟ لكن على المأموم حتما يرجع إلى الجلوس، متى؟ إذا الإمام يتبعه، فيجب عليه أن يتابع الإمام. فإذا لم يفعل، إذا لم يفعل يعني بقي قائما، بقي قائما ولم يرجع وهو يعلم الحكم ومتعمدا للقيام عدم العود ليس ناسيا، إذا فعل ذلك بطلت صلاته، بطلت صلاته، لأنه ترك المتابعة، ترك المتابعة. وإذا قام الإمام ولم يجلس للتشهد الأوسط عكس المسألة، نحن كنا المسألة الأولى إذا جلس الإمام، كذا إذا جلس الإمام ماذا يفعل المأموم بعد أن نسي وقام؟ يجب عليه أن يجلس. عكس المسألة، قام الإمام ولم يجلس، قام الإمام ولم يجلس، ماذا يفعل المأموم؟ يجب عليه أن يتابع الإمام، يجب عليه أن يتابع الإمام، سواء كان الإمام ناسيا أو ذاكرا ما ندريش، لأن نحن في الصلاة والإمام قام وترك التشهد الأوسط، كذا ولا لا؟ فالواجب على المصلي المأموم ماذا يفعل؟ أن يقوم وله ونصحه بالمغيرة، فإن المغيرة لما قام أشار إليهم أن قوموا، فيجب عليه أن يقوم، يجب عليه أن يقوم. فإذا لم يقم عامدا عالما بطلت صلاته أيضا، إذا لم يقم عامدا عالما بطلت صلاته. وضحت المسألة؟ قال ومقتد لسهوه لن يسجد، لكن لسهو من به قد اقتدى. ومقتد لسهوه لن يسجد، يقول المقتدي لا يسجد لسهوه هو، لسهوه هو، لأن الإمام يتحمل عنه سجود السهو، الإمام يتحمل عنه سجود السهو، إذا حصل هذا السهو، إذا حصل هذا السهو حال القدوة حال الاقتداء، فإن الإمام يتحمل عنه هذا السجود، وانتبهوا جيدا، يتحمل عنه السجود فقط، يتحمل عنه سجود السهو، لا يتحمل عنه ما لو شك هل فعله أو لم يفعله، ومن باب أولى لا يتحمل عنه ما تذكر أنه لم يفعله، لم يفعله. مثاله شخص تذكر، شخص تذكر وهو في التشهد الأخير أنه لم يقرأ الفاتحة، لم يقرأ الفاتحة في ركعة من الركعات، تذكر أنه لم يقرأ الفاتحة في ركعة من الركعات وهو يصلي وراء الإمام، فهذا ماذا يفعل؟ ماذا يفعل؟ يأتي بهذا المتروك ولا يتحمله عنه الإمام؟ المتروك هذا لا يتحمله عنه الإمام، المتروك لا يتحمله عنه الإمام. فإذا سلم الإمام قام هو وجاء بركعة كاملة، قام هو وجاء بركعة كاملة. واضح يا جماعة؟ ولا يسجد للسهو هنا لأنه تذكر، تذكر وكان ما حصل منه من خلل حال القدوة، ما حصل منه من خلل كان حال القدوة، فنطالبه بأنه إذا سلم الإمام، إذا سلم الإمام يقوم يؤدي الركعة كاملة ولا يسجد للسهو، ولا يسجد للسهو. لماذا طالبناه بأن يؤدي ركعة كاملة؟ لأن هذه الركعة التي نسي فيها قراءة الفاتحة لم تصح له هو، لم تصح له هو كذا. وقد كان هذا السهو حال القدوة ولا بعد القدوة؟ حال القدوة. فطالبناه نحن بواحد وحمل الإمام عنه الثاني، طالبناه بأن يأتي بالمتروك، فقلنا له إذا سلم الإمام أدي ركعة كاملة، وتحمل عنك الإمام موجب هذا السهو وهو سجدتا السهو، تحملها الإمام. لماذا؟ لأن هذا السهو وقع حال القدوة، هذا السهو وقع حال القدوة. فهمتم المسألة يا جماعة؟ كيف يعني عرفنا بأنه وقع حال القدوة؟ لأنه صاحبنا هذا تذكر وهو لا يزال في التشهد قبل ما يسلم الإمام، قبل ما يسلم الإمام تذكر هو بأنه نسي قراءة الفاتحة، نسي قراءة الفاتحة، فهذا النسيان حصل حال القدوة، ثم تيقن أنه نسي شيئا من صلاته وهو لا يزال مقتدي بالإمام، تيقن أنه ترك شيئا من صلاته وهو لا يزال مقتدي بالإمام، فعرفنا بأن السهو حصل، السهو حصل وارتفع وهو لا يزال في القدوة، حال القدوة، فيأتي بما ترك ويتحمل عنه الإمام السجود. لكن لو كان موجب السجود مستمر إلى ما بعد انقطاع القدوة، موجب السجود مستمر إلى بعد انقطاع القدوة، مثاله صاحبنا هذا، صاحبنا هذا شك هل قرأ الفاتحة أو لم يقرأها، ولم يتذكر، لم يتذكر، بقي شاكا حتى سلم الإمام، حتى سلم الإمام، ماذا نقول له؟ ها شك، الأصل أن من شك هل فعل شيئا أو لم يفعله، الأصل أنه لم يفعله، فنقول له هذه الفاتحة التي شككت هل قرأتها أو لم تقرأها، الأصل أنك لم تقرأها. طيب ماذا يفعل؟ نقول قم وأدي ركعة، قم وأدي ركعة. انتبهوا معي جيدا الآن، الآن لما قام يؤدي ركعة هل هو متيقن بأن هذه الركعة عليه ولا شاك؟ شاك، فهو يؤديها، إذن شاك هل هي عليها أو ليست عليه. هذا الشك الحاصل منه الآن، القدوة لا تزال قائمة ولا قد انقطعت؟ انقطعت. إذن هذا الشك حاصل بعد انقطاع القدوة، هذا الشك مستمر إلى ما بعد انقطاع القدوة، فلا يتحمل عنه الإمام السجود. نقول له أدي الركعة ويستحب لك أن تسجد سجود السهو ولا يتحمله عنك الإمام. فهمنا جماعة؟ والمسبوق مثله، المسبوق إذا أدرك مع الإمام ركعتين ثم شك في شيء حصل في الركعتين الأخيرتين، فإنما ما كان سببا للسهو كان بعد انقطاع القدوة، لا يتحمله عنه الإمام. فهمنا جماعة؟ فمقتد خلاص، هذا الشك استمر حتى بعد بعد السلام، بعد السلام خلاص انقطعت القدوة بالسلام. سيأتينا إن شاء الله أنه إذا قال الإمام السلام عليكم، إذا قال الإمام السلام عليكم انقطعت القدوة. ها يسجد، يسجد، لأن السهو حاصل بعد انقطاع، بعد انقطاع القدوة. المهم أنه يقول لنا هنا في هذا البيت المقتدي لا يسجد، المقتدي لا يسجد للسهو، المقتدي لا يسجد لسهو نفسه هو. لماذا لا يسجد لسهو نفسه يا جماعة؟ لأن الإمام يتحمل عنه هذا السجود، الإمام يتحمل عنه هذا السجود، لكن شرط هذا التحمل أن يقع هذا السهو حال القدوة. أما إذا وقع هذا السهو قبل القدوة أو بعد القدوة فإن الإمام لا يتحمله عنه. قال لكن لسهو من به قد اقتدى، لكن يسجد هذا المقتدي، لكن يسجد لسهو إمامه، لسهو إمامه. فإذا سجد الإمام للسهو، إذا سجد الإمام للسهو وجب على المأموم أن يسجد معه، وإن علم أنه هو لم يسجد، فهو لم يسهو، هو متيقن أنه هو لم يسهو، لم يقع منه خلل، لكن يجب عليه أن يسجد متابعة للإمام. فإذا لم يسجد بطلت صلاته، إذا لم يسجد بطلت الصلاة، لكن لسهو به قد اقتدى. ثم ختم الباب بمسألة الشك، قال: وشكه قبل السلام في عدد لم يعتمد فيه على قول أحد، لكن على يقينه، لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدري كم صلى ثلاثا أربعا فليطرح الشك وليبني على ما استيقن، يبني على اليقين. قال: وليبني على ما استيقن، على يقينه هو، فيجب عليه أن يعمل بيقينه. وما هو اليقين؟ الأقل للأكثر. هذا شخص الآن متردد، صلى ثلاث ولا أربع؟ الثلاث هذه متأكد بأنه صلىها، هو يشك ثلاث أم أربع، فالثلاث متردد فيها ولا قاطع فيها؟ قاطع. فهذا الثلاث يقين، الثلاث يقين، هو متيقن أنه صلى ثلاث، لكنه يشك في الرابعة هذه، هل حصلت الرابعة أو لم تحصل، هل هو فيها أو لا. فالنبي عليه الصلاة والسلام أمره بأن يطرح الشك وهو الأكثر، وليبني على ما استيقن وهو الأقل، ولذلك قال: لكن على يقينه وهو الأقل، يعني يبني على الأقل. شك ثلاثة أم أربع يعتبرها ثلاث، شك هل فعل الشيء أو لم يفعله يعتبر أنه لم يفعله. نبهنا هنا إلى أنه لا يعتمد على قول الغير، لا يعتمد على قول الغير ولا على فعله، من باب أولى، من باب أولى. لماذا لم يعتمد على قول الغير ولا فعله؟ لأنه مأمور بالأخذ باليقين بنص الحديث كذا، وليبني على ما استيقن، وكلام الغير، كلام الغير لا يفيد اليقين، وأولى فعلهم، وأولى فعلهم، إلا في حالة واحدة، وهي إذا بلغوا حد التواتر، إذا بلغوا حد التواتر فإن خبرهم يفيد العلم، يفيد اليقين. هذا درسنا في مصطلح الحديث ولا لا؟ تعرفون أن الحديث قسمان: أحد ومتواتر. فالراوي الواحد يقال له غريب كذا، والاثنان يقال لهم ماذا؟ عزيز. والثلاثة والأكثر ما لم يصل لحد التواتر يقال له مشهور. والثلاثة من قسم الأحد، الأنواع الثلاثة هذه كلها من قسم الأحد، والأحد يفيد الظن لليقين، يفيد الظن لليقين. فإذا أخبره واحد ولا اثنين ولا ثلاثة قالوا له سبحان الله، قالوا سبحان الله، لا يبني على كلامهم، لا يبني على كلامهم، لأن كلامهم لا يفيد، لا يفيد اليقين. والنبي عليه السلام أمره بماذا؟ باليقين، أمره بأن يبني على اليقين كذا، وليبني على ما استيقن. أما إذا بلغوا حد التواتر فإن خبرهم يفيد اليقين، خبرهم يفيد اليقين، فيكون اعتماده عليهم ليس لأنه خبر الغير، ولكن لأنه يقين، والنبي عليه السلام أمره بأن يعمل باليقين، فليبني على ما استيقن. واضح؟ إذن قوله في البيت لم يعتمد فيه على قول أحد، لم يعتمد فيه على قول أحد، مقيد بكونهم لم يبلغوا ماذا؟ حد التواتر. أما إذا بلغوا حد التواتر فإن خبرهم يفيد اليقين. قال: وليأتي بالباقي ويسجد للخلل. يأتي بالباقي يعني بالذي شك هل فعله أو لا، يأتي به يفعله، ويسجد يعني يستحب له أن يسجد. لماذا يسجد؟ للسبب الذي بينه الحديث، إن كان قد أتم صلاته، إن كان قد أتم صلاته ها كان ترغما للشيطان، وإلا إن كان قد أتم الصلاة قال شفعنا له صلاته، شفعنا له صلاته، قصدي إذا كان زاد، إذا كان زاد ثم ما فعله في الشك كان زائدا على الصلاة، قال شفعنا له صلاته، شفعنا له صلاته، يعني شك صلى ثلاث ولا أربع. نحن سنقول له ماذا تفعل يا صاحبي؟ اعتبرها ثلاث وزيد ركعة، زيد ركعة. طيب لو فرضنا بأن هذه الركعة كانت خامسة، كانت خامسة يعني ما شك فيه ليس صواب، كان قد صلى أربع ثم زاد هذه الركعة فكانت خامسة، قال النبي عليه السلام شفعنا له صلاته. هاتان السجدتان تشفع الصلاة. ما معنى تشفع الصلاة؟ يعني تردها إلى حكم الأربع، تردها إلى حكم الأربع، فكأنه صلى كم؟ صلى أربع، لأنه لو صلى خمس عامد الصلاة ماذا؟ باطلة. فهاتان الركعتان جعلهما الله عز وجل إرجاع للصلاة إلى حال، إلى حال الشفع، وليس المقصود كما قال ابن حجر شفعنا له صلاته صيرناها ستا، فهمتم؟ ليس هذا المقصود، لأنه لو زاد ركعة صارت خمس كذا، السجدتان لا تصيرها ست، لأن السجدتان ليست ركعة كاملة، ليست ركعة كاملة، إنما مقصود بقوله شفعنا له صلاته ورددناها إلى حكم الشفع، رددناها إلى ما كان عليه في الأصل قبل هذه الزيادة، واضح؟ وإلا كانت ترغيما للشيطان كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام صلى الله وسلم على نبينا محمد. جماعة محل خلاف، هل يفيد اليقين أو لا يفيد اليقين؟ معتمد المذهب الذي اعتمده المتأخرون الرملي الولد وابن حجر وجماعة أن فعل الجماعة كقولهم، فعل الجماعة كقولهم، واضح؟ يعني لو شك، لو شك والصف كله جالس وقام، فإن الصف هذا كله فعلهم هنا يفيد، يفيد اليقين، كانوا موافقين له في الصلاة، فشك صلى ثلاثا ولا أربعا، فقام هو والجماعة كلهم جلوس، ففعلهم هذا يفيد اليقين، لأنهم لأن عددهم بلغ ماذا؟ بلغ التواتر. والرمل الوالد أفتى بأن الفعل ليس كالقول، الفعل ليس كالقول، لكن المتأخرون خالفوا في هذا. ايش قال؟ يجب الصواب بعد ان يرجع لقول اليقين سواء الفعل او القول. اذا تذكر هذه مساله طويله، هاي تذكر سمعتم السؤال؟ يقول صاحبنا هذا الذي بنى على اليقين، الذي بنى على اليقين هل يسجد ولا ما يسجد؟ هذه المساله إذا تذكر زال عنه الشك، زال عنه الشك، فإما أن يزول عنه الشك وهو في حال يجب عليه فعله ناسيا أو ذاكرا، ناسيا أو ذاكرا، يعني واحد انتبهوا معي، واحد في الركعة الثالثة، في الركعة الثالثة شك هل هي ثالثة أم رابعة، هل هي ثالثة أم رابعة؟ نحن سنقول له ماذا؟ اعتبرها إيش؟ اعتبرها الثالثة، صح؟ إذن هو لأنها ثالثة، لأنها ثالثة سيفعلها، سيفعلها، شك أو لم يشك، حصل له الشك أو لم يحصل له الشك، كذا ولا لا؟ يجب عليه أن يفعلها، يجب عليه أن يفعلها. فإذا تذكر الآن وهو في الثالثة، تذكر الآن وهو في الثالثة أنها ثالثة، تذكر في الثالثة أنها ماذا؟ ثالثة، زال عنه الشك، زال عنه الشك. ما أداه حال الشك، انتبهوا لهذه الجزئية، ما أداه حال الشك، ما أداه حال الشك، هل كان مطالب به على كل تقدير ولا لا؟ كان مطالب به على كل تقدير، فإذا هو فعل فعلا لا بد أن يفعله على جميع الاحتمالات كذا، ثم زال عنه الشك وهو على هذه الحال، فهذا لا يشرع له أن يسجد سجود سهو، لا يشرع له أن يسجد سجود سهو، لأنه ليس في صلاته خلل، ليس في صلاته خلل، فهمتم؟ هو كان في الركعة الثالثة شك هي ثالثة أم رابعة، قلنا يا أخي هذه الثالثة في حقك أنت الآن، كملها لأنها ثالثة، فهو الآن يؤدي أعمال الثالثة، صحيح أنه شاك لي ثالثة أم رابعة، لكنه في كل حال لا بد أن يصليها على أنها ثالثة. تذكر الآن بأنها ثالثة فعلا، لأنها ثالثة فعلا زال عنه الشك. هل أدى شيء؟ هل أدى شيء في حال الشك ما كان يطالب به لولا الشك؟ لا. إذن صلاته ليس فيها خلل، فلا يفرع له ونسجد للسهو، بخلاف ما لو تذكر، لو تذكر في الرابعة، تمام، تذكر في الرابعة أن هذه زائدة، أن هذه زائدة، فنقول له لا بد أن تسجد. لماذا؟ للسهو، لأنك فعلت شيئا زائدا حال السهو. فهمتم؟ فإذا زوال الشك إما أن يزول في حال لا بد أن يفعله، يجب عليه فعله بشك أو لا. إذا زال عنه الشك في هذه الحالة فلا يشرع له بعد ذلك أن يسجد، إذا زال عنه بعد ذلك شرع له أن يسجد. لو قال لنا قائل، أنا أسألكم الآن سؤال يعني بس من أجل أن أرى إدراككم لباب السجود، لو قال لكم قائل أنتم أصلا، يقول أنتم الشافعية تقولون بأن سجود السهو مستحب، أنتم الشافعية تقولون سجود السهو مستحب، فعله أو لم يفعله فالصلاة صحيحة، فلماذا تعقدون علينا الأمور بحيث نستوعب متى يشرع له سجود السهو ومتى لا يشرع له سجود السهو؟ لماذا نطالب بأن نحفظ متى يشرع سجود السهو ومتى لا يشرع سجود السهو؟ ما دام سجود السهو كل سنة فعله أو لم يفعله فالصلاة صحيحة. ها؟ لأنه إذا سجد في محل لا يشرع له سجود السهو بطلت صلاته، إلا أن يكون جاهلا أو ناسيا. فهمنا؟ ولهذا يتعين أن يعرف الإنسان على المذهب أين يشرع سجود السهو وأين لا يشرع، لا ليؤدي سجود السهو فقط، ولكن ليعلم صحة الصلاة من بطلانها فيما لو سجد. وضحت المسألة؟